وإن كان سبب الغلاء زيادة النمو أو قلة المحصول فهذا ليس بفعل الإنسان، فلا يجوز لولي الأمر أن يساعد، وإنما عليه أن يوفر ما يحتاجه الناس إذا أمكنه ذلك. فعلى هذا نقول نعم. إذا قبل أن أقول هذا التفصيل، إذا قال قائل ما دليلكم على أنه إذا كان سبب الغلاء احتكار الناس فإنه يجوز التسعير؟ قلنا دليلنا الحديث الذي بعده عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنه قال لا يحتكر إلا خاطئ. وإذا كان لا يحتكر إلا خاطئ دل هذا على أن الاحتكار حرام، لأن الخاطئ مرتكب الإثم عن عمد، والمخطئ مرتكب الإثم عن غير عمد، ولهذا يعفى عن المخطئ ويعاقب الخاطئ. قال الله تعالى في سورة العلق ناصية كاذبة خاطئة، وقال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، واسم الفاعل من أخطأنا ها؟ لا مخطئ لأنه رفاعي، واسم الفاعل من خطئ خاطئ، فالخاطئ آثم والمخطئ غير آثم. إذن المحتكر خاطئ آثم، وإذا كان آثما وجب أن نرفع هذا الإثم. فإذا كان سبب الغلاء احتكار الأغنياء وجب أن نسعر عليه، ولا يجوز أن تطلق لهم الحرية في الاحتكار. طيب، إذن التسعير فيه إيش تفصيل؟ إذا كان سببه احتكار الأغنياء وجب التسعير، إذا كان سببه كثرة النماء أو قلة المحصول فإنه يحرم التسعير، لأن هذا ليس بفعل أحد بل هو بفعل الله عز وجل. ثم قال المؤلف رحمه الله قال وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنهما، بل ثم نقل المؤلف عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحتكر إلا خاطئ. الاحتكار بمعنى حبس الشيء، حبس الشيء وإمساكه، هذا الاحتكار. والمراد لا يحتكر يا عبد الرحمن، المراد لا يحتكر يعني لا يحبس الشيء ويمنعه عن البيع إلا خاطئ. والاحتكار نوعان، احتكار بمعنى الحبس حبسا مطلقا بحيث لا يبيع، كل من جاء يطلب منه السلعة التي عنده أبى أن يبيعه. والثاني احتكار مقيد، أي أنه يحتكر السلع إلا بثمن يرضاه هو وإن كان فوق ثمن العادة، وكلاهما خطأ. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يحتكر إلا خاطئ، والخاطئ هو مرتكب الخطأ عمدا وقصدا، وعكسه المخطئ فإنه مرتكب الخطأ عن غير عمد. طيب، إذن المحتكر خاطئ أي مرتكب للخطأ عن عمد، وإذا كان خاطئا فإن الواجب رده إلى الصواب، وذلك بأن يسعر عليه. فإن كان عنده، فإن كان قد منع بالكلية أجبر على البيع، وإن كان قد منع إلا بسعر يرضاه هو أجبر على البيع بسعر المثل، أجبر على البيع بسعر المثل. ثم إن ظاهر الحديث عموم الاحتكار في كل شيء، وقيده بعض أهل العلم بالأشياء التي تكون ضرورية يضر الناس احتكارها. أما الأشياء التي ليست ضرورية فإن للإنسان أن يحتكرها كالمسائل كالأمور الكمالية. والصواب العموم، لأن الكمال الكماليات والضروريات أمرها نسبي، فقد يكون هذا الشيء كماليا عند قوم ضروريا عند آخرين، ولا يمكن انضباط هذا الشيء. فنقول كل شيء يحتكره الإنسان مما يباع في الأسواق فإنه يعتبر خاطئا، لا يحتكر إلا خاطئ. ثم أن ظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون المحتكر واحدا يشتري كل ما في السوق ثم يحتكره، أو جماعة تحتكر هذا الشيء تتفق على أنها لا تبيعه إلا بسعر معين وهو لا يوجد عند غيرها، كالخبازين مثلا والجزارين. قال الخبازون: سنتفق على أن نبيع الخبز ثلاثا بالريال، ولكنهم يربحون إذا باعوا أربعا بالريال. هنا احتكروا. قال الجزارون: سنتفق على أن نبيع الكيلو بعشرين ريال، وهم يربحون إذا باعوا بخمسة عشر ريال. هؤلاء محتكرون، يجب أن يجب على ولي الأمر أن يجبرهم على البيع كما يبيع الناس. فإذا قال قائل: الناس هم لا يوجد أحد يبيع هذه السلع إلا هم، قلنا حينئذ يقدر ولي الأمر، يقدر رأس المال ويقدر الربح ويقدر المؤونة والنفقة التي ترتب على إصلاح هذا الشيء، ثم يضيف إليها نسبة معينة تكفي في الربح غالبا. مثلا يقول: نقدر قيمة الدقيق، قيمة العمال، قيمة الوقود، قيمة الأجرة، أجرة المكان، ثم يقدر نسبة أخرى تضاف إلى هذه القيمة تكون مقاربة، ويجبر الناس على البيع على هذه الصفة. من ذلك الآن ما يوجد بالصيدليات، حيث قررت قيمة الأدوية وصار الناس لا يتلاعبون، ولهذا نجد الشيء الذي لم تقدر قيمته نجد فيه تلاعبا كثيرا. تدخل على صاحب المحل تقول: كم هذه السلعة؟ يقول لك: بمئة. وتدخل على جاره تقول: كم السلعة هذه؟ يقول: بخمسين. بخمسين إلى هذا الحد، يعني يكون فرق النصف والسلعة واحدة والسوق واحد. نعم، كل هذا بسبب الاحتكار. وغالب المشترين لا يعرفون الأسعار، غالب المشترين لا يعرفون الأسعار فيشترون كيفما اتفق. بل إنه من العجب العجاب أن بعض الناس يشتري السلعة بثمن زهيد ثم يعرضها للبيع ويقول: إن ذكرت ثمنها وربحا معتادا قال الناس: هذه سلعة بائرة. وإن رفعته وقلت: الثمن كذا وكذا، قالوا: هذه سلعة جيدة. يقولون إنهم يشترون هذه السلعة من البلد الآخر بعشرة ويبيعونها في هذا السوق خمسين بل بثمانين. لماذا؟ قال: والله لأني لو أقول هذه السلعة بخمسة عشر قالوا: هذه السلعة بائرة. فهل يجوز لهذا الرجل أن يصنع هذا الصنع؟ ها؟ لا. نقول إن في ذلك ضررا في الناس، والواجب على أهل الحسبة في الأسواق أن ينظروا فإذا كانت القيمة 15 مشوا على الأسواق على البائعين الآخرين، وإذا كانوا قد رفعوا القيمة عن هذا المقدار أجبروهم على أن ينزلوا القيمة حتى يعرف الناس أن كل الذي في السوق على حد سواء. وغالب الناس عقولهم بما يسمعون أو يشاهدون، كما يقول العامة يقول هذا عقله بعيونه وعقله بأذنه، إذا سمع أن الثمن كثير قال هذه السلعة جيدة، هذه جيدة، وإذا كان قليل ولو كانت السلعة جيدة قال هذه فائرة ليست بشيء. طيب هذا الحديث أتى به المؤلف رحمه الله بعد حديث أنس ليستدل به على أنه إذا كان سبب الغلاء احتكار الناس فإنهم خاطئون، أي الناس الذين احتكروا، ويجب أن يسعر عليهم وأن يبيعوا بربح مناسب. طيب في هذا الحديث من الفوائد تحريم الاحتكار لقوله لا يحتكر إلا خاطئ، ومن فوائده أيضا عموم الاحتكار، عموم تحريم الاحتكار في أي شيء، لأن الحديث مطلق لم يقيد. ومن فوائده أيضا وجوب النصح للمسلمين، لأن الاحتكار على خلاف النصيحة، والواجب على المسلم على المؤمن أن ينصح لإخوانه المؤمنين وأن لا يحتكر عليهم السلع التي يريدونها. ومن فوائد الحديث أن الذي يبيع كما يبيع الناس ويسهل للناس فإنه مصيب، يؤخذ هذا من إثبات الخطأ للمحتكر، فيكون موسع على الناس وبذل الشيء يكون مصيبا ليس بخاطئ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فهو بالخيار إلى آخره. لا تصر لا ناهية، وتصر فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعل والوافع، وهي مروية بوجهين تصر وتصر، والأرجح تصر مأخوذة من التصرية وهي الجمع، وقولها الإبل والبقر أي جمع أي لبن الإبل والبقر، وكانوا يجمعون لبنها في ضروعها ليظن، وكانوا يجمعون اللبن في ضروعها. أنا وشكم يصرون الإبل، يصرون اللبن في ضروعها، ضروع الإبل وغنم، ليظن من رآها أنها كثيرة اللبن فيشتريها بزيادة، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأن ذلك غش وخديعة وخيانة، وهو عند الفقهاء من باب التدليس، وهو إظهار الرديء بصفة أجود مما هو عليه في الواقع. وقولها الإبل والغنم، الإبل اسم جمع لا واحد له من لفظه، لكن له واحد من معناه، ما واحده؟ بعير. والغنم واحده الغنمة، وتشمل الضأن والمعز. قال فمن ابتاعها بعد، أي فمن اشتراها بعد، أي بعد التصرية، وبنيت بعد على الضم لأنه حذف المضاف إليه ونوي معناه. وقد مر بنا أن بعد وقبل وأخواتهما لها أحوال، فتارة تبنى على الضم، وتارة تعرب بتنوين، وتارة تعرب بلا تنوين. متى تعرب بلا تنوين؟ إذا أضيفت لفظا أو تقديرا، وتعرب بتنوين إذا قطعت عن الإضافة لفظا وتقديرا، وتبنى على الضم إذا قطعت عن الإضافة لفظا لا تقديرا، يعني من أنه يحدث المضاف إليه وينوى معناه. طيب، وقوله فهو بالخيار، فهو بخير النظرين، يعني فهو بما يرى أنه خير له. من أي شيء؟ قال إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. وقالوا بعد أن يحلبها. لم يذكر أمد الخيار في هذه الرواية، لكن قال ولمسلم فهو بالخيار 3 أيام، وفي رواية علقها البخاري ورد معها صاعا من طعام لا تمر. قال البخاري والتمر أكثر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا، رواه البخاري وزاد الإسماعيلي، من تمر. هذا الحديث كما ترون نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تصلية الإبل والبقر، الإبل والغنم، والنهي يقتضي التحريم. فيستفاد من ذلك تحريم تصلية الإبل والغنم، أي جمع اللبن في ضروعها. وهل يلحق بالإبل والغنم ما سواهما؟ الجواب نعم، مثل البقر والجاموس وغيرها. وهل يلحق بمباح الأكل محرم الأكل كالأتان، يعني حمارة؟ نعم، قال بعض أهل العلم يلحق، لأن كثرة اللبن في الحمارة نعم مقصود، وإن كان الإنسان لا يشربه لكن يشربه ولدها وولد غيرها فهو مقصود. وقال بعض العلماء بل إن الأتان لا حكم لتصليته، لأن لبنها لا عوض له، والنبي عليه الصلاة والسلام جعل لهذا اللبن المصرى عوضا وهو صاع من تمر. نعم، من فوائد الحديث كيف الراجح الأول، الراجح أنه خاص بمباح اللبن، اللهم إلا إذا كان ذلك عيب في الأتان فإن للمشتري الفصل من أجل العيب. من فوائد الحديث تحريم التدليس بالقياس ولا بالنص؟ كيف؟ أين النص على التدليس؟ إذن بالقياس، نقول لما حرم الشارع تصفية الإبل والغنم من أجل التدليس على المشتري نقص عليه كل ما فيه تدليس. ومن ذلك ما ذكره الفقهاء رحمهم الله، جمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها، جمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها. الرحى معروفة التي يطحن بها الحب، وجمع مائها هي أنهم كانوا يجعلون الرحى على الأنهر ويجعلون لها ريشا كالمروحة، إذا مر بها الماء حرك هذه الريشة واستدارت، وهناك سير متصل بالرحى، إذا استدارت هذه المروحة استدارت الرحى. فإذا كانت الجارية قوية صار دوران المروحة قويا، فقوي الطحن، أو قوي دوران الرحى وكثر الطحن. يستعملون هذا التدليس بأن يجمعوا ماء الرحم يحبسونه، فإذا أرادوا أن يعرضوها للبيع فتحوا هذا الماء، فيأتي الماء مندفعا بشدة، فيظن المشتري أن هذا هو دأب هذه الرحى فيزيد في قيمتها. كذلك تسويد شعر الجارية التي بيض شعرها من الكبر فيسوده ليظن الرائي أنها شابة وهي من القواعد التي لا أرجو النكاح. كذلك أيضا إذا كانت السيارة مصدومة عدة صدمات فسمكرها وطلاها باللون الموافق للونها الأصلي فيظن الراعي أنها جديدة فيزيد في قيمتها، وهي قديمة مصدومة. طيب، من ذلك أيضا أن يليس البيت عند بيعه ليظن الظان أنه جديد. المهم الضابط للتدليس إذن إظهار السلعة بصفة مرغوب فيها وهي خالية منها، هذا الضابط، أن يظهر البائع السلعة بصفة مرغوب فيها وهي خالية منها. من ذلك أيضا إذا أراد أن يبيع الرقيق نثر على ثوبه حبرا ليش؟ ليظن أنه كاتب، نعم، ولا لطخ أصبعه الوسطى بالحبر ليظن الظان أنه كاتب. ثم إن التدليس بعضه قريب وبعضه بعيد، يعني مثلا كون هذا الرقيق على ثوبه حبر ليس من لازمه أن يكون كاتبا، لكن قد يظن الظان أنه كاتب. طيب، وكذلك أيضا تسويد اللحية إذا أراد أن يبيع رقيقا فيظن أنه شاب، قص لحيته من اليمين والشمال والأسفل، نعم، ثم سودها حتى يراه الرائي وكأنه شاب. لا، لو بدون تزويج ورقيق. على كل حال الضابط لنا والأمثلة كثيرة، الضابط عندنا هو أن يظهر السلعة بصفة مرغوب فيها وهي خالية منها في الحقيقة. طيب، ما كملنا يعني؟ ها؟ جالس له؟ طيب، هذا اي وش تقولون في هذا؟ اي نعم، هذا ايضا من التدريس. انسان يخطب امراه فخشي اذا راى الناس لحيته بيضاء ان يقول هذا كبير السن فسودها، نقول هذا تدريس. نعم، عبد الله. ايش؟ احنا الخضرة عندي يعني يجعل الطيب فوق والذي تحت، الا تدريس. وسياتي نفس الموضوع في الحديث الثاني. احمد، اتفق تجار البلد مثلا، ايش؟ اتفق تجار البلد على سعر معين سنة، الناس راضين به، لكن يجي احيانا بعض اهل السيارات يبيعون السعر رخيص، نفس الرجل هذا اللي يجوز ان نمنعه احيانا يعتمد على مثلا التكليف وانا ببيع رخيص. ما تقولون في هذا؟ يقول إذا كانت أثمان السلع معروفة في البلد جارية بين الناس وراضين فيها، فجاء جالب إلى السوق وباع بنصف الثمن، فهل يمنع يعني عكس ما عكس الاحتكار هذا. هذا فيه تفصيل. إذا كانت قيم السلع كما قال أهل البلد وأن الناس لا يربحون إلا بهذه القيمة فله أن يمنعه، وقد فعل ذلك بعض الخلفاء الراشدين لأنه يفسد على الناس أسواق. وأما إذا كانوا محتكرين والناس لو يعلمون أن هناك ثمن أقل اشتروا به فلا يمنعه، بل له أن يرخص له في البيع. سيارة المصدومة يعني إذا سمكرها رجعت مثل أول بعدين ما يستطيع يتركها من سمكرة ولا بوايا بعضهم يدخلون. أول نحن نمنع هذا، نجيبك على هذا الإيراد بالمنع تارة وبالتسليم أخرى. أما المنع فإنها لا يمكن أن ترجع على حالة الأولى أبدا، لأن الصبغ الأول ثابت أشد ثبوت من الصبغ الجديد، هذه واحدة. ولأن الحديد إذا صدم سوف تتأثر قوته لأنه يعني ينهشم ثم يرد، وتعرف أن الحديد إذا صرف ثم رد ينقص. أحيانا يكون معك شريط تقوله مرتين ثلاث كذا ثم ينقطع، هكذا الحديد أيضا المصفح إذا انهشم ثم رد تضعف قوته. يعني يجب عليه أن يخبر نعم مشتري أنه قد انصدمت. ثالثا سلمنا أنها ترجع إلى حالها، سلمنا هذا المنع، عرفت المنع ولا لا؟ أنها لا ترجع. التسليم أن نسلم أنها ترجع إلى حالها، ترجع إلى حالها. فهل إذا عاملك أحد بهذه المعاملة ترى أنه خدعك هذا العرف ولا ترضى؟ هذا العرف بين الناس، هل ترضى ولا لا؟ أسألك الآن، لو بعت عليك سيارة مسمكر وصفتها الظاهرة كأنها جديدة ترضى؟ لا ما ترضى. أنا شخصيا لا أرضى، وعلى هذا فيجب عليك أن تبلغ. يجب أن تبلغ، تقول يا جماعة ترى هذه حصل فيها كذا وكذا ولكن صلحتها. نعم شيخ. نعم شيخ الله إليك. بعض أهل الذهب الآن السلعة مثلا تساوي 90 ريال فيزيدون مثلا إلى 140، ثم إذا قالهم الزبون مثلا نزلوا أو كذا نزلوا مثلا إلى 100 أو إلى 90 وينسبون جواز هذا إليكم ويقولون أنكم تقولون لا بأس إذا كان سيرجع إلى نفس السعر الأصلي. نعم وهم يفعلون هذا على الدوام. نعم هذا الحكم لأهل الذهب ولغيرهم. إذا نعم إذا كان الرجل المشتري تعرف أنه رجل مماكس، فقلت له مثلا السلعة اللي تساوي 100 في 150، تعرف أنه بيقولك لا إلا تصير ب80 وأنت وياه عركة لأنه يصل إلى 100 وتبيع عليه. لكن إذا كان الرجل سليما سليم القلب ما يعرف، ما يجوز تقوله ب150 وأنت تبيعه ب100. تفسيره إن شاء أمسكها وإن شاء ردها. ونبدأ الآن بالدرس. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين، أي بما يرى أنه خير له، إما الإمساك وإما الرد. وقوله بعد أن يحلبها لم يذكر في هذه الرواية المدة التي تضرب له، لكنه في الرواية الأخرى رواية مسلم قال فهو بالخيار 3 أيام. من أين؟ من العقد ولا من الحلب؟ قل بعد أن يحلبها، إذن هو بالخيار 3 أيام منذ حلبها، لينظر هل هذا اللبن الموجود في ضرعها حين الشراء هو اللبن الحقيقي أو لا، وثلاثة الأيام يتبين بها طبيعة هذه البهيمة، هل لبنها طبيعي أو لبنها محفل يعني مجموع. ولهذا ضرب له ثلاثة أيام، قال إن شاء أمسكها، إن شاء أمسكها، وظاهره أنه يمسكها بلا أرش، لأن هذا ليس عيبا ولكنه فوات الصفة. وفرق بين فوات الصفة وبين العيب، لأن العيب نقص وفوات الصفة فوات كمال، والعيب قد علمنا أن المشتري يخير بين أن يرد السلعة وبين أن يقوم له العيب الذي يسمى العرش، لأنه فوات، لأنه عيب ونقص. أما فوات الشرط أو فوات الصفة الكمالية فإن المشتري يخير بين أن يفسخ أو يمسك مجانا، ولهذا قال إن شاء أمسكها، يعني بدون أن يعطى أرشا، وإن شاء ردها وصاعا من تمر، إن شاء ردها على من؟ على البائع، وصاعا من تمر، صاعا من تمر. وفي رواية البخاري التي علقها ووصلها مسلم صاعا من طعام لا تمراء، قال البخاري والتمر أكثر، يعني أكثر روايات صاعا من تمر. والصاع هو مكيال معروف، وهو يسع من البر الرزين ما زنته كيلوان وأربعون غراما، هذا هو الصاع. وقوله من تمر أيضا التمر معروف، وهذا الصاع عوض عن اللبن الذي كان في ضرعها حين العقد، وليس عوضا عن اللبن الذي يدور بعد الشراء، لأن اللبن الذي يدور بعد الشراء يكون على ملك المشتري فلا يضمن. وأما اللبن الذي كان موجودا في ضرعها حين البيع فهو ملك للبائع، وقد استهلكه المشتري وحلبه، فقدر له النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر. وهنا أسئلة: أولا، لماذا قدر النبي عليه الصلاة والسلام صاعا من تمر دون غيره؟ قالوا لأن التمر أشبه ما يكون بالحليب في أنه طعام لا يحتاج إلى طبخ، وفي أنه حلو كالحليب أيضا، فكان أشبه ما يكون بالحليب التمر. والسؤال الثاني: لماذا قدره بصاع مع أن اللبن قد يكون كثيرا يساوي أكثر من الصاع، وقد يكون قليلا لا يساوي الصاع، وقد تكون قيمة اللبن مرتفعة أكثر من قيمة الصاع، وقد تكون نازلة دون قيمة الصاع؟ فنقول إنما قدره النبي صلى الله عليه وسلم بالصاع قطعا للنزاع، لأنه لو قال صاعا من تمر مقابل للحليب، لو قال ذلك لحصل نزاع بين البائع والمشتري، البائع يقول إن اللبن أكثر من ذلك، والمشتري يقول إن اللبن أقل، فإذا كان مقدرا من قبل الشرع رضي الجميع بذلك ولم يحصل نزاع. السؤال الثالث: لماذا لم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم رد اللبن الذي حلب لأول مرة؟ والجواب على ذلك أن نقول: أولا، اللبن قد لا يبقى إلى ما بعد ثلاثة أيام، كذا قد لا يبقى. الشيء الثاني أن اللبن من حين عقد البيع فإنه سيزداد سيزداد، لأن المشتري ليس من اللازم أن يحلبها من حين أن يشتريها، بل ربما تبقى ساعة أو ساعتين، وفي هذه المدة تدر البهيمة لبنا فيختلط لبن المشتري مع لبن البائع، وإذا قلنا يجب عليك أن ترد اللبن صار في هذا أيضا نزاع، لأن ضبطه متعذر أو متعسر. فلهذا أوجب النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر. وحديث ابن مسعود الذي بعده: من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا، رواه البخاري. وزاد الإسماعيلي: من تمر. كاللفظ الأول. فيستفاد من هذا الحديث فوائد: الفائدة الأولى تحريم تصرية الإبل والغنم للنهي في قوله لا تصروا. فإذا قال قائل: ما الحكمة من ذلك؟ فالجواب أن الحكمة أمران، من ذلك أمران: الأمر الأول إيذاء الحيوان، لأن حبس اللبن يتأذى به الحيوان بلا شك، والثاني أنه غش للمشتري، غش للمشتري ظاهر، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من غش فليس منه. ومن فوائد الحديث أن المشتري للمصرات يخير بين ردها أو إمساكها، يقول عليه الصلاة والسلام: فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظري. ومن فوائد الحديث أيضا أن له الخيار مدة 3 أيام، والتعليق بالثلاثة ورد في نصوص كثيرة متعددة، حتى كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا تكلم يتكلم 3، إذا سلم يسلم 3، إذا استأذن يستأذن 3، والثلاث معتبر شرعا في مسائل كثيرة، ومنها هذا الحديث. ومن فوائد الحديث أنه إذا اختار الرد فإنه يجب أن يرد معها صاعا من تمر. فإن قال قائل: إذا لم يكن عنده تمر فإنه يرد معها أقرب ما يكون شبها بالتمر من القوت، يعني قد يكون في بلاد ليس عندهم نخيل ولا عندهم تمر، فيرد أقرب ما يكون شبها بالتمر، وقيل بل يرد نفس اللبن أو إن كان موجودا أو مثله إن كان قد شربه أو قيمته إن تعذر المثل، ولكن الصحيح أنه يرد طعاما أقرب ما يكون إلى التمر، لأن هذا هو الذي جعله الشارع بدلا عن اللبن المفقود. طيب، ولو كان رد اللبن مقصودا لقال النبي صلى الله عليه وسلم: فليرد اللبن فإن لم يمكن فصاع من تمر. ثم نقول أيضا إن رد اللبن مثله متعذر، لأن اللبن الذي وقع عليه العقد لبن في ضرع، واللبن في الضرع مستحيل رده وتقديره. طيب، من فوائد الحديث تحريم الظلم، ويأخذ من ذلك من تحريم التصريح، وهو كذلك، فإن الظلم محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال الله تعالى: إنه لا يحب الظالمين. وقال الله عز وجل: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. وقال تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. والنصوص في هذا كثيرة والعلماء مجمعون على ذلك، على تحريم الظلم. طيب، من فوائد الحديث حماية الشريعة لحقوق الإنسان. وجه ذلك النهي عن التصلية وجعل من غبن بها مخيرا بين الإمساك والرد. من فوائد الحديث أن الإنسان إذا أمسك لفوات صفة مطلوبة فإنه يمسك بلا أرش، فإنه يمسك بلا أرش، سواء كانت هذه الصفة مشروطة لفظا أو حالا. المشروطة لفظا أن يقول إنها لبون في مسألة هذه، يقول إن هذه الشاة لبون كثيرة اللبن. والمشروطة حالا بماذا؟ بالتصلية مسرات، فإن هذه التصلية كأن تعطي المشتري، فإن هذه التصلية تعطي المشتري شرطا على أنها كثيرة اللبن. فإذا فات هذا المشروط فإننا نقول للمشتري الآن: إما أن تمسكها على ما هي عليه وإما أن تردها. بخلاف العيب، والفرق بينهما ما أشرنا إليه آنفا، أن العيب إيش؟ نقص في السلعة، لأن مقتضى العقد أن تكون السلعة إيش؟ سليمة خالية من العيب. وأما هذا فهو فوات كمال، فهو زائد على أصل ما يقع عليه العقد وهو السلامة. ومن فوائد الحديث إثبات الخيار للإنسان، أي أنه يفعل باختياره فيكون فيه رد على من الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبر على عمله، لا يختار شيئا من الأشياء، بل هو كالسعفة في الهواء والريشة. ومن فوائد الحديث حرص الشرع على قطع المنازعات والبعد عنها. من أين يؤخذ؟ مقابل تقدير الشيء، تقديره العوض بصاع من تمر. ونحن إذا تأملنا نصوص الكتاب والسنة وجدنا أن الشرع ينهى عن كل ما يحدث العداوة والبغضاء بين الناس، لأنه يريد من الأمة الإسلامية أن تكون أمة متعالفة متحابة كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وهذا أعني البعد عما يوجب التنافر والعداوة والبغضاء، كما هو واجب على سائر المسلمين فهو واجب على طلبة العلم بالذات أكثر من غيرهم، لأن طلبة العلم هم الذين يقتدى بهم وهم الذين يشار إليهم بالسوء أو بالحسن. إن أساءوا صاروا مشمة للناس، وصارت سيئاتهم في عيون الناس أكبر من سيئات غيرهم، وإن أحسنوا صاروا قدوة للناس في الخير والعمل الصالح وأحبهم الناس. ويؤسفنا كثيرا أن نجد العداوة والبغضاء والنزاع والخصومات والجدال والتعصب للباطل بين كثير من طلبة العلم عند مسائل شرعية ينبغي أن تكون محل اجتماع ومحل ائتلاف ووفاق، لا أن تكون محل عداوة ونزاع وبغضاء وسب وشتم وتنفير، فإن هذا خلاف الشرع وخلاف ما أمر الله به وما أخبر الله به عن هذه الأمة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة. فإذا كان الشارع ينهى عن بعض المعاملات المؤدية للنزاع والعداوة، فكيف بالمسائل الشرعية التي تكون هي السبب في العداوة والبغضاء؟ هذا في الحقيقة الشيء يؤسف له. والواجب على كل مسلم وعلى طلبة العلم بالأخص أن يسعوا إلى ما كل ما فيه ائتلاف القلوب وحصول المصلحة. أنا لست أقول دعوا الناس يقولون فيخطئون ويصيبون، لا، لكن يبين للناس وتكون بمناقشة هادئة هادفة، فإذا تبين الحق وجب على كل إنسان اتباعه، وإذا لم يتبين فكل إنسان معذور، والذي يحاسب الخلق هو الله عز وجل، لأني قد يتبين لي ما لم يتبين لك ويتبين لك ما لم يتبين لي. فلماذا نجعل مثل هذه المسائل سببا للعداوة والبغضاء بين طلبة العلم، حتى كأن كل طائفة منهم حزب مستقل، ما كأنهم مسلمون؟ والواجب خلاف ذلك على طلبة العلم، أن يكون الطالب العلم عند هذا العالم كالطالب عند العالم الآخر، كل منهم يريد الخير، كل منهم يريد التوجيه الحسن للمسلمين، وكل منهم يريد أن يصل إلى غاية المنشودة، وهي إقامة شريعة الله بين عباد الله. طيب، ومن فوائد الحديث أن العدد الثلاثي معتبر في كثير من الأشياء، وبه تتبين الأشياء في الغالب في الثلاث. فمثلا إذا استأذنت على رجل ثلاث مرات تبين أنه إما غير موجود في البيت، وإما أنه كاره للفتح، وإما أنه نائم مستريح، قل لا. أما الاستئذان الأول فقد لا يسمع، والاستئذان الثاني قد يسمع ولكن ما يدري عن حقيقة الأمر، وفي الثالثة الغالب أنه يتبين. فإذا كان يريد أن يفتح لك الباب فتح، وإلا تركك. وهكذا في مسائل كثيرة تعتبر فيها الثلاث. قال وعن ابن مسعود، نعم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام. صبرة، أصل هذه المادة الصاد والباء والراء تدل على الحبس، ومنه الصبر، ومنه قتل صبرا، وأمثلتها كثيرة. فهذه المادة صاد باء راء تدل على الحبس، والطعام المحبوس يعني المجموع. فمعنى صبرة أي مجموع من طعام، مر على هذه الكومة من الطعام فأدخل يده فيها. أدخل الفاعل من؟ النبي صلى الله عليه وسلم يده في هذه الصبرة، فنالت أصابعه بللا، يعني أصابت بللا، رحمك الله. وإدخال النبي صلى الله عليه وسلم يده في هذه الصبرة يحتمل أنه للاستخبار والاستعلام، ويحتمل أنه شم فيها رائحة الرطوبة أو غير ذلك. المهم أننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل يده إلا لسبب. نعم، يقول فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ ما هنا استفهامية، والمراد بالاستفهام الإنكار، ينكر عليه كأنه يقول ليش تصنع هذا الشيء. فقال يا رسول أصابته السماء يا رسول الله، السماء يعني المطر، والمطر يطلق عليه السماء في اللغة العربية. قال الشاعر إذا نزل السماء بأرض قوم، أي المطر، فأمراد بالسماء المطر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس. الاستفهام هنا لإيش؟ للإرشاد، يعني أرشده إلى أن يجعله فوق الطعام، وعلل ذلك بقوله ليراه الناس فيعرفوا أن فيه عيبا. ثم قال من غش فليس مني، رواه مسلم. الحديث هذا واضح معناه، لكن فيه فوائد كثيرة، منها جواز بيع الطعام صبرة، يعني كومة، من غير معرفة لقدره كيلا أو وزنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك، ولو كان حراما لم يقره. فهل يدخل في ذلك غيره من المرئيات؟ يعني بحيث أن أبيع عليك قطيع هذا الغنم بدون معرفة لعبده، وأن أشتري منك السلعة بهذه الرزمة من الدراهم بدون عبد؟ نعم، ذهب بعض العلماء إلى الجواز، وقال إن هذا وإن كان لا يعلم بالعد لكن أو بالوزن، يعني لا يعلم بالتقدير، فإنه يعلم بالمشاهدة. ولكنه في الحقيقة، ولكن هذا فيه نظر، لأن الذي يعلم بالمشاهدة إما أن يكون غرض فيه يسيرا كالكومة من الطعام والقطيع من الغنم والكيس من البر، فالأمر في هذا قريب، وإما أن يكون فيه الغرر كثيرا والخطر جسيما، مثل الرزمة من الدراهم، الرزمة من الدراهم، وإذا قدرنا أنه من فئة 500 كم يكون الفرق فيما إذا نقص عن تقديرك ورقة أو ورقتان؟ الفرق كبير، وربما ينقص 10 ورق مثلا. فالصحيح في هذه المسألة أن الجزاف يجوز إلا فيما فيه خطر مثل النقود. لو جئتك بصرة من ذهب وقلت اشتريت منك هذا البيت بهذه الصرة، يرى بعض العلماء أن هذا جائز، يرى أنه جائز، مع أنك لا تدري ما في هذه الصورة من الذهب. ولا شك أن هذا ليس بجائز. لماذا؟ للخطر والجهالة العظيمة، الخطر والجهالة العظيمة، بخلاف قطيع الغنم وكيس التمر والبر وما أشبه ذلك، فالأمر فيه سهل والخطر فيه قليل والتقدير فيه ممكن، إما حقيقة أو تقريبا. أما مثل الدراهم فلا يجوز. طيب لو قلت اشتريت منك هذا البيت بوزن هذه الصنجة ذهبا، يجوز ولا لا؟ صنجة يعني حديد، قطع من الحديد توزن بها أشياء، لا يجوز، لأن مجهولة من معلومة. أما لو كان معلومة فلا بأس، لو علمنا أنها كيلو أو مثقال أو ما أشبه ذلك فلا بأس، أما إذا لم نعلم فإن هذا جهالة عظيمة. ومن فوائد هذا الحديث جواز الاستعلام عن المبيع، ولا سيما مع القرينة. الدليل إدخال النبي صلى الله عليه وسلم يده في الطعام لا يقال إن هذا سوء ظن بالبائع، لأن نقول وهذا أيضا احتياط لمن؟ للمشتري، ولا سيما إن وجد قرينة كما هو الظاهر من هذا الحديث. ومن فوائد الحديث وجوب الإنكار أو وجوب إنكار المنكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا الرجل، لكن هل ينكر علنا أو سرا؟ إن كان فاعل المنكر مظهرا له فإنه ينكر عليه علنا، وإن كان مخفيا له فإنه ينكر عليه سرا. هذا هو الأصل، مع أن المصلحة قد تقتضي الإنكار سرا حتى فيما يعلن، إنما الأصل أن من أظهر المنكر أنكر عليه ظاهرا، ومن أخفى أنكر عليه سرا. هذا هو الأصل، لكن قد تدعو الحاجة إلى خلاف هذا الأصل لسبب. ومن فوائد هذا الحديث أن من كان معلوم من كان مجهول الاسم فإنه يدعى بمهنته. بقوله يا صاحب الطعام، فإذا كنت لا تعرف هذا الرجل فادعه بمهنته. مثل وقفت على إنسان بناء لا تعرف اسمه، ايش تقول؟ يا بناء. نعم، وقفت على إنسان خراز يخرز النعل لا تعرف اسمه. نعم، ها تقول يا خراز، ما في مانع، لأن هذه مهنته ولن يجزع من مهنته. نسي سقط من شخص بوك من الدراهم، ايش تقول له؟ ها يا صاحب البوك، وهكذا. نعم، وكما دعا الرسول عليه الصلاة والسلام مثل هذا في عدة مواضع، يدعو بالمهنة التي يتصل بها هذا الرجل. طيب، ومن فوائد الحديث إطلاق لفظ السماء على المطر لقول أصابته السماء، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولو كان ذلك غير جائز لأنكر عليه لأنه كذب، فإن السماء لم تصبه، إنما الذي أصابه المطر النازل من السماء. ومن فوائد الحديث وجوب إظهار العيب إما بالقول وإما بالفعل، والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أرشد إلى إظهاره بإيش؟ بالفعل. قال أفلا جعلته فوق الطعام. ويجوز بالقول، بأن أقول مثل في هذه الصبرة من الطعام إن أسفلها قد أصابه الماء، ولكن أيهما أبين؟ ها؟ الإظهار بالفعل أبين، لأن المشتري قد لا يحيط بوصفك، لأنك إذا قلت إن أسفله قد أصابه المطر ما يتصور كيف إصابته، لكن إذا كان فوق فإنه يراه عين اليقين، فيكون إظهار العيب بالفعل أبلغ في البيان من إظهاره بالقول. طيب، هل نقول في هذا الحديث وجوب جعل الأرجع هو الأعلى، وأنه تتعين هذه الصورة، أو نقول إن المراد البيان بأي صورة كانت؟ الظاهر الثاني، وأن للإنسان الذي عنده طعام معيب طريقتين: الطريقة الأولى أن يجعل العيب أعلى، وهذا قد يكون فيه ضرر عليه، لأنه إذا جعل العيب أعلى فقد يظن الراعي أن العيب كثير ويخفى عليه السليم. الطريقة الثانية أن يجعل المعيب وحده والسليم وحدهم، بحيث يكون يرحمك الله بحيث يكون للمعيب ثمنه وللسليم ثمنه. ولا شك أن الثاني هذا يعني عدل للبائع وللمشتري. فإذا قال قائل: لماذا لم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه؟ فالجواب لوضوحه. ولعل النبي عليه الصلاة والسلام علم أن هذا الرجل ليس عنده إناءان بحيث يكون يجعل الرديء وحده والجيد وحده. ومن فوائد الحديث تحريم الغش بقوله: من غش فليس مني، بل من فوائده أن الغش من كبائر الذنوب. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من فاعله، والبراءة من فاعله تقتضي أن يكون كبيرة، لأن هذا من علامات الكبيرة أن يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعل هذا العمل. ومن فوائد الحديث أن الغش في كل شيء من كبائر الذنوب لعموم قوله: من غش فليس منه. ومن فوائده أيضا أن الغش كبيرة سواء كانت المعاملة مع مسلم أو مع كافر، لقوله: من غش وأطلق، من غش فليس منه. في رواية: من غشنا فليس منا. فبأيهما نأخذ؟ بالأعم، من غش فليس مني، فيشمل الغش في معاملة أي إنسان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد تبرأ منه. إذا قال قائل: لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم حكم المغشوش فيما لو اشتري هذا الطعام، والجواب أنه لم يحصل بيع لهذا الطعام لأن صاحبه ما زال عارضا له، ولا يمكن أن يتحدث الرسول عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الحال عن أمر لم يقع. ثم إنه إذا علم هذا الرجل أن هذا الشيء حرام فسوف يغيره، سوف يجعل الرديء فوق كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الشيء إذا لم يكن أمام الإنسان فإنه لازمه السؤال عنه. ولذلك لما جاء ماعز إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبر أنه زنى، فإنه من المعلوم أنه لم يزن إلا بامرأة، ولا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن المرأة. ولما جاءه الرجل الذي قال: جمعت زوجتي في رمضان، لم يسألهم عن المرأة وحكمها. ولما جاءت هند تشكو أبا سفيان لم يسأل عنه ولم يطلب، لأن مثل هذه المسائل تتعلق بالفاعل المشاهد، وأما الغائب فحكمه يعلم إذا وجد أو أدلى هذا الغائب بحجته، حينئذ ننظر فيه. نعم. جوازي بيع الموت هي كيف؟ إن هذه الخومة ما يرى أعلاها لا مهمها. يمكن نقول فيه جواز دليل على جواز بيع الشيء الذي إذا رؤي بعضه دل على بقيته. نعم. لا النموذج أن تأتي له بجزء من الطعام شيء يسير سمونا عندنا نمونة. نعم. سمعتم سؤاله؟ يقول إذا قلنا برد صاع من تمر واشتهى صاحب الشاة التمر سرها ثم باعها من أجل نعم يرد هذاك ويرد معها صاع من تمر، نقول هذه من متعينة، يعني قد يردها ويرد صاع من تمر وقد يمسكها. من البائع؟ طيب البائع ما بعرف كل حال حصل له مراد، يمكن المشتري ما يرده. نعم اما شريت باكثر من قيمتها طيب لا ابدا. نعم هي الغالب تشرى باكثر من قيمتها، واذا اشتراها باكثر من قيمتها ينظر، لان صاحب المشتري بينظر هل الاكثر صاع التمر او ما نقص من قيمته. ولا صحيح ربما يكون قيمه التمر حتى بعض الفقهاء بحث في هذا، قال أرأيتك لو كان صاع التمر قيمته أكثر من قيمة الشاة، نقول إذا كان صاع التمر أكثر من قيمة الشاة فإن المشتري سيمسكه ما راح يرده ورد كذا قيمة مرة فيه. نعم عبد الله. بعض الأشياء الرابعة تكون مغلفة يعني في هذا العصر مثل الصناديق. مثل إيش؟ الصناديق. هنا هذا يجوز بيعه بغلاف. يجوز بيعه بغلافه، لأن هذا هو ما جرت به العادة، أشد ما يكون خفافا الرمان وقد أجمع العلماء على جواز بيعه بقشر. نعم لا الحبحب أهون، لأن الحبحب فيه علامة على استواء وهو يبسو أعلاه، يبسو عليه يستدلون بها على أنه في على شيء يعرفونه إذا كان يابس فهي مستوية. نعم خذ إذا قضى واقع. نعم إذا كان مشتري لهذه الإبل المصرة فقيرة هل يسقط عنها صاع من التمر؟ لا يبقى في ذمته، ما يستطيع ذلك، إيش يبقى في ذمته أو يتصالح ويا ذاك، لأن حتى البائع إذا عرف أن هذا فقير يمكن يصالح. نعم لا تمر إلا اللي ما عنده شيء، قلنا لو كنت في بلاد ما فيها تمر ترد أقرب ما يكون شبها بالتمر، القوت اللي عندكم شبه التمر رد. نعم بعض الأشياء ها يخترط بل بندل. كيف بعض الأشياء من أصل يخترط بل بندل شلابلي حلبل أصلا الحليب يعني خالص غالبا يكون بشيء يرد إذا رد ما أدري هل هذا في كل مصرف أو لا؟ لا غالبا يكون بشر مو دائما. لا هو الاختلاط اللبن بالدم يكون حتى في غير المصرف. الشاة المحفلة سامي. المصرف. وما معنى المصرف؟ تصريها هو يتيح. اللبن التي حبس لبنها في ضرعها كي يتجمع اللبن حتى يرى المشتري فيظن ان هذا لبن. اذا التصريح جمع اللبن في ضرع بهيمه ليظن المشتري ان هذا لبنها في العاده. طيب ماذا يسميه اهل العلم؟ يسمونه التدليس. طيب يسمونه تدليسا، ما هو التدليس؟ تغطية وصحيح من الدوسة ويظلم ذلك. نعم اي يعني تدليس بمعنى انه اظهر اي المباع بصفة السلعة بصفة مرغوب فيها زي احسنت أي يظهر السلعة بصفة مرغوب فيها وهي خالية منها كذا. طيب بارك الله فيه. إذا اشترى شاة مصرات يا هداية الله فكم مدة له في الخيار؟ ثلاثة أيام بعد أن يحلبها. أحسنت. طيب ما هو الخيار؟ بين وبين بين البائع والمشتري. لا الخيار المشتري فقط، لكن بين وبين يبدأ. لا يخير بين ايش؟ بين اما الرد اما من ياخذها او يرد، أو يردها فقط ولا يرد معها شيئا، ويرد معها صاعا من تمر. طيب لو أراد أن يبقيها في الأرش هل يمكن من ذلك؟ لا. تعرف المعنى؟ في محضر؟ سبحان الله. نعم محمد. لا يمكن من ذلك. هل تعرف معنى الأرش؟ نعم. ما هو؟ هو أخذ عوض مقابل العيب. لا مقابل العيب ما فيها عيب. يعني إذا كان عيب المسألة فيه. لا ما هذه مقابل إيش؟ هذا ما فيه أرش. إيه لكن لو قدرنا أن فيها أرشا. أنا فاهم بارك الله فيك. لو قدرنا فيها أرش يأخذ أحمد. الأرش هذا مقابل أن الشاة ليست على الصفة التي قبلها. أين؟ ليست على الصفة. يعني بأن يقدرها وهي على هذا الوضع الطيب ويقدرها وهي خالية منه، فالفرق هو الأرش. لكن نقول لا أرش، عرفت يا أخ؟ يعني لا يقول المشتري أنا ببقيها، ولكن قدروا لثمنها، إذا كانت طيبة فثمنها 20، إذا كانت رديئة فثمنها 15. ما نقول لا ليس لك هذا. طيب وإذا كانت معيبة عبد الرحمن إبراهيم؟ له إن شاء ردها وأخذ ثمن كاملا وأخذ العرش. طيب ما الفرق بين كونه يأخذ العرش في المعيب ولا يأخذه في المدلس فيه؟ في حالة ردها المعيبة في العيب نفس. نعم العيب نقص في السلعة فاستحق أخذ عوض عنه. نعم. وفي حالة فوات إمساكها إذا كانت مصرات. نعم هذا فوات صفة كمال. فوات صفة كمال فوق بين النقص وبين فوات صفة. صحيح واضح. ولهذا صفة الكمال لا تعتبر عيبا ولا يستحقها المشتري إلا بالشرط، إن شرطها وإلا فليست له. وأما العيب فهو يستحق السلامة بدون شرط. واضح الفرق؟ طيب على أن مسألة أخذ الأرش بالعيب مرت عليكم أنها خلافية، وأن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لا ليس له أرش إلا برضا البائع، لأن الأرش عبارة عن تعويض عن النقص، والبائع بالخيار إلا إذا ظهر أنه مدلس أو غاش. فنعم. طيب لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم التمر على غيره؟ نعم مشابهة. نعم. ثاني شيبة. ثاني أنه مثل الحليب كله. نعم الحلاوة في كل منهما. طيب ثالث. نعم أنه يكون غذاء وقوتا.